حصريا على إنشادكم حصريا على إنشادكم شمس تغيب ويأتي بعدها قمر شمس تغيب ويأتي بعدها قمر وبعدها تشرق الدنيا وتزدهر شمس تغيب ويأتي بعدها قمر وبعدها تشرق الدنيا وتزدهر فإن أطال ظلام الليل موعدها فليس ذاك سوى نفسي بها ضجر لا لا لا تترك الليل يرمي بؤسه كدرا فنور قلبك قد يودي به الكدر فيصبح العمر نوما ضاع أكثره والفجر يزعجنا كابوسه الخطر فلنفعل راية البيضاء عالية كالصبح واضحة الأفكار تنتصر فهو حق فيه نفتخر شمس تغيب ويأتي بعدها قمر قمر وبعدها تشرق الدنيا وتلتهر شمس تغيب ويأتي بعدها قمر وبعدها تشرق الدنيا وتلتهر فإن أطال ظلام الليل موعدها فليس ذاك سوى نفس بها ضجر مهما اختلفنا فذا حق يواحدنا وفرقة الناس ليل حالك وعر ونوم أرواحنا يدمي ضمائرنا وفي استفاقتنا تستخلص العبر وارمي عجزك وانسى النوم منتظرا نور الصباح فإن المجد ينتظر ينتظر الناس يوما من مراقدهم ويبعث الغاية الأسمى وينتصر شمس تغيب شمس تغيب سوى نفسي بها ضجر شمس تغيب